بعض الناس هداهم الله يجلس معه أصحابه وزملائه على شاطئ البحر وهو عار الفخذين إلى درجة كبيرة، وأحيانا معهم نساؤهم، وننصحهم ولا يقبلون النصيحة، فنرجو توجيههم في هذا وبيان حكم هذا العمل وفقكم الله. على المسلم أن يكون حيا ستيرا، حريصا على الاحتشام والستر، بعيدا عن التبذل والتخلي عن أخلاق الحياة. المسلم لا يزال بخير ما استحيا، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي يكشف فخذيه وربما وصل الكشف إلى قريب من العورة، وربما انحدر السروال من أعلى إلى أن يصل إلى منابت شعر العورة، هذا في الحقيقة يدل على استهتار بالحياة وبعد عن الأخلاق الإسلامية الكريمة. أما ظهور شيء من الفخذ مما إلى الركبة في حال أداء عمل فلا محذور في ذلك إن شاء الله ولا حرج، وإن كان الستر أولى. وإذا كان عند النساء فينجب على النساء أن يكون أيضا بعيدات عن مجالس الرجال، وعلى الرجال أن يحرصوا على الاحتشام عند النساء، فالمرأة تؤثر عليها مناظر الرجل في كل شيء، كما تؤثر مناظر المرأة على الرجل أيضا. فالنساء جعل الله فيهن الميل إلى الرجال كما جعل في الرجال الميل إلى النساء، وكلما حصل الإبعاد والابتعاد عن الأشياء المؤثرة على النفس والمحركة للغرائز كان الإنسان أحوط وأصول لدينه، والله أعلم.